بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة حبرها كلمها صاروخ يهودي النجي ورقها الجسد الظاهر المتوضح. إنها رسالة من شيخ باع نفسه لربه كذلك نفسه. ويا خيل الله الكبير ويا حملة الراية في وجوده. رسالة من زاهد في الدنيا عرضت عليه فأباها. رسالة شهيد أغري بزينتها فرفضها. رسالة شهيد رسالة, رسالة من رجل أثبت وجوده. قوم إذا شئت شهيدا فحديث المرض قد فل الحديدا فأكبر الأرض وضع شعلة وريدا فوريدا. رسالة إلى الأبطال. إن الصبر عز وإن الفشل عز وإن مع الصبر تنصرون فإن الصابرون هم الأعلون وإنه إلى الفشل ما يحور المبطل الضعيف وإن المحق لا يفشل يعلم أن الله معه وأنه عن حرم الله يذب وعنه يقاتل وأنه إذا قدم على الله أكرم منزلته وشكر سعيه إنه شاكر يحب الشاكرين. رسالة للمجاهد قتل كان الجهاد وصية. رسالة من الشيخ العالم الإمام المجاهد إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل مؤمن ومؤمنة إلى كل حبيب أحبه في الله لأنه عبد لله. أبعث هذه الرسالة. فلا والله ما كانت الدعوات يوما طريقا مفروشة بالورود والرياح. إن ثمن الدعوات بعد نقل المبادئ إلى أرض الواقع كثير من الأشلاء والدماء ولن يوقد سراج الفجر في هذه الظلمة إلا المجاهدون والشهداء. حقا ما أروعها من كلمة هزت ورب الكعبة هزت ورب الكعبة. اسمعوها جيدا اوعوها امسكوا لها. بجهادنا سنفتت الصفرا وندمر الطاغوت والكفر. ليست الذلة ان يقتل المرء او يعتقل ولكن الذلة ان يعيش عاجزا عن تطبيق شرعة ربه في الارض. والذلة ان ترى اليهود يسرحون ويمرحون بين ظهراني المسلمين وأنت صامت لا تستطيع حراكا ومكبل لا تستطيع فكاكا. والذلة أن يتمكن الصليبيون وأعوانهم من بسط سيطرتهم وبناء قواعد لهم ثم الانطلاق منها لقتل المسلمين ومحاربة الله ورسوله. والذلة أن ترى أخواتك وهن يصرخن من قهر السجان الصليبي وأنت مرتاح البال قرير العين. وهذا يبين من أن القعود عن الجهاد والركون إلى الدنيا والإخلاد إليها والاستكانة لحكم الطاغوت وقهره وتطاول الزمن على ذلك ينتج أجيالا خانعة ذليلة مهانة استمرأت الذل والمهانة وألفت حياة القهر والعبودية لغير الله فلم تعد تنكر شيئا من ذلك فضلا عن أن تدفع فهي أجيال تساق فتنساق. هذا الأوان لتخرجوا للأمة جيلا قرآنيا فريدا. جيل لا يخشى في الله لومة لائم. جيل يتربى على القرآن والسنة وفق ما كان عليه سلف هذه الأمة. جيل لا يستسقي دينه إلا من الكتاب والسنة على يد العلماء الصادقين الربانيين الذين هم بعلمهم عاملين ولله وندمر الطاغوت والكفر بعقيدة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف قهرا. إن الجهاد إخواننا في هذه الدولة هو جهاد في سبيل الله نحسبه كذلك والدليل ذلك ما ظهر على أيديهم من الانتصارات ومن رد كيد الكفار ومن الاستيلاء على كثير من أموالهم وكثير من أسلحتهم ومن الانتصارات الظاهرة على أيدي أولئك المجاهدين.